الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب ما جاء في السحر، أي في بيان أحكام السحر والساحر، وهل هو في درجة واحدة أو هو أنواع وأقسام، وكل نوع له حكم وما إلى ذلك. ولعل سائلا يقول: ما الحكمة في ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن من أنواع السحر ما هو شرك أكبر ينافي التوحيد وينافي أصله، فمن هنا كانت المناسبة. باب ما جاء في السحر. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، أي السحرة الذين يتعلمون السحر ويتعاطونه، لمن اشتراه، لمن تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، أي في الجنة. وهذا إذا كان سببه الوقوع في الشرك الأكبر ودعاء الشياطين والاستغاثة بهم والتقرب إليهم، وإن كان من النوع الآخر الذي هو عبارة عن أدوية وعقاقير وليس فيه عبادة للجن والشياطين، فما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ينافي الكمال. قال: وقول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. وجاء كذلك عن غير عمر، وفي صحة إلى عمر نظر، وإن كان المعنى قد جاء عن عدد من المفسرين. قال: والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان سحرة شعوذون، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا عند البخاري في التفسير تعليقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب، جندب بن عبد الله البجلي مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، أو ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا. وقد جاء هذا الحكم عن عمر رضي الله عنه من فتواه، وقال الصحيح أنه موقوف، أي لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف على بعض الأصحاب رضوان الله عليهم. وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. والمقصود هذا الخطاب للوالي أو نائبه للخليفة أو للسلطان، ليس المقصود أن الأمر مفتوحا ومتروكا لأحد الرعية، لا. قال فقتلنا 3 سواحر، يقول بجال بن عبدة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرته فقتل. وكذلك صح عن جندب بن عبد الله جندب الخير. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسائل قال في الشرح، نعود إلى الشرح يا أخوان، قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة والشعوذة.